يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. توقفنا في الحلقة الماضية ولازال الحديث في شرح كتاب الصيام في باب صوم شعبان للتذكير الإخوة 937 حسب التجريد 1970 في الأصل، هذا الحديث لازلنا فيه. توقفنا عند قوله فإن الله لا يمل حتى تملوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى الكلام في قوله فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه. نعم، وتقدم في باب أحب الدين إلى الله أدومه، وكان أحب الدين إليه ما دام، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. والضمير في إليه، الضمير في إليه، وكان أحب الدين إليه لله عز وجل، في رواية المستملي إلى الله، كان أحب الدين إلى الله. نعم، وهنا أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية المستملي إلى الله، في باقي الروايات وكان أحب الدين إليه، أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو صريح حديث الباب أحب الصلاة إلى النبي ما دوم عليه. نعم، وليس بين الروايتين تخالف، وذكرناه في الموضع الأول. نعم، وليس بين الروايتين تخالف، لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول النووي بدوام القليل تستمر الطاعة، تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله، بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. من في الواقع مثلا، لو أن إنسانا حمله الحرص على حفظ كتاب الله جل وعلا، فقرر أن يحفظ في كل يوم جزء، يحفظ في كل يوم جزء، وخلال شهر ينتهي، ومثل هذا سوف ينقطع قبل أن يكمل، وهذا مجرب من جهة. الأمر الثاني أن المراجعة تصعب عليه كثيرا فيشق عليه الحفظ، لكن لو قرر ورقة مثلا بحيث يستطيع حفظها بسهولة ويراجعها ويحفظ ما بعدها في اليوم الذي يليه وهكذا، يعني خلال أقل من سنة ينتهي بحفظ متقن مضبوط. ولا يعني هذا أن الدورات التي تكثف فيها المحفوظات أن عليها شيء من الانتقاد، لا، عليها لا شك أن كل شيء له وعليه، لها إيجابيات ولها سلبيات، لكن مع ذلك أخذ العلم بالتوقيت هو الأصل، وكذلك سائر أبواب الدين، إنما يؤخذ بما تطيقه النفس وتنشرع له. ويقول بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. أن تفترض أن شخصا حفظ القرآن في شهر وتركه لمدة سنة، هل هذا مثل الذي يحفظ في كل يوم ورقة ويتعاهد كلام الله جل وعلا في كل يوم ويردده في كل؟ لا أبدا، وإن كان قدر المحفوظ واحد. يقول ابن الجوزي إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه. ثانيهما أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. والتنصيص على الصلاة لا ينفي ما عداها، يعني على توضيح لكلام ابن الجوزي، لو أن شخصا عنده خمسة من الأولاد، وهو بحاجة خدمتهم، فاتفقوا على أن يخدمه كل يوم واحد وينقطع عنه أربعة أيام، هل هذا أفضل أو يخدمه كل وقت واحد بحيث يصلي معه الفجر واحد ويخدمه أول النهار، ثم يصلي معه الظهر الثاني ويخدمه وقت الظهر، ويصلي معه العصر، وهكذا خمسة الأوقات، بمعنى أنه لا يغيب الواحد عنه ولا يوم واحد، أفضل ولا يغيب أربعة أيام ويأتي باليوم الخامس؟ أيهم أفضل؟ يعني الوالد بشوق ولهف لأن يرى أولاده في كل لحظة، فكونه يتردد عليه في كل يوم لا شك أنه أفضل. نعم، هذا معنى كلام الجوزي. ثانيهما أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. والتنصيص على الصلاة لا ينفي ما عداها من الأعمال كالصيام والتلاوة وغيرها، وللسلف في هذا الباب أو في هذه الأبواب أمثلة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام القدوة، ثبت عنه في صحيح البخاري من حديث المغيرة قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اللهم صل عليه. يعني مثل هذا فيه مخالفة لما معنى ولا ما فيه؟ أو يقول هذا وضع النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وقد أعطي من القوة والقدرة على تحمل مثل هذه الأمور والارتباط بالله والشوق إليه في كل لحظة بخلاف غيره. نعم، يمكن يقال هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لا ليس من ما لا يستطيعه ومما يشق عليه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي من القوة والقدرة أكثر ما أعطي غيره. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام في شوق دائم إلى الله جل وعلا بحيث لا يتطرق إليه الملل من العبادة. نعم، فلا يقتدي به أحد في هذا، إما مطلقا حسب توجيهاته عليه الصلاة والسلام، أو من خشي الملل كما في حديث الباب. لكن إذا نظرنا في حال السلف وجدنا كثير منهم لزم عبادات معينة وأطال فيها، فكان منهم من يسرد الصوم، وسيأتي ما في صيام الدهر، ومنهم من يواصل كما تقدم مع ثبوت النهي عن الوصال. ويأتي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، وكان يزيد. وسيأتي ما في حديثه من ندمه رضي الله تعالى عنه وأنه تمنى أن لو قبل الرخصة. نعم، الإمام أحمد يذكر عنه أنه كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. 300 ركعة تحتاج الركعة المجزئة إلى دقيقة، وثلاثمائة ركعة تحتاج إلى 300 دقيقة، يعني 5 ساعات صلاة فقط. فماذا عن الأمور الأخرى من صيام وبذل للنفس والمال وغيره والجاه ورواية وحديث وتحمل وأداء 700,000 حديث؟ لا، ومن شخص يعني ما عرف منه الاقتصار على العبادة فحسب، يعني عرف بخدمة الأمة وفي كل مجال وتعرف في كل حال. لكن بعض أهل العلم يقول، وهذا يفهم من كلام شيخ الإسلام، أن مثل هذه الأمور الإعانة عليها لا تتم إلا بمثل هذا. ولذا كان شيخ الإسلام يلازم الذكر ويطيل فيه في أول النهار، ويذكر أنه لو تركه ما أعين على بقية يومه. نعم، الحافظ عبد الغني رحمه الله المقدسي مؤلف العمدة وغيرها من الكتب، ومعروف بالعبادة، يعني في الضحى يصلي 300 ركعة 300 يعني تحتاج إلى 5 ساعات يعني من ارتفاع الشمس إلى الزوال. لا شك أن هذا على حساب أمور أخرى، نعم، لكن من فتح له باب من أبواب العبادات وشق عليه غيره فليلج من هذا الباب. وليس معنى هذا أننا نقر صنيع الحافظ عبد الغني، وإن كان إن شاء الله يرجى له خير يعني فيما يستطيعه. يبقى أن السلف في ذلك لهم أمور عجيبة جدا في هذا الباب من لزوم العبادات، فمنهم من يقرأ القرآن في يوم، منهم من يختم في اليوم مرتين، وعثمان يختم في ركعة. هل نقول إن في هذا مخالفة لما جاء في هذا الحديث وما جاء في مثل حديث قراء القرآن في 7 ولا تزد، ولا يفقه من قرأ في أقل من 3؟ نعم. أو نقول إن استغلال المواسم كما يقول ابن رجب لا يدخل في عمومات النهي، يعني كونه يقرأ القرآن في رمضان في كل يوم مثلا، هل نقول أنه خالف اقرأ القرآن في 7 أو لا يفقه من قرأ في أقل من 3؟ استغلال المواسم عند أهل العلم يضربون فيه أروع الأمثلة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه قام ليلة كاملة، لكنه في العشر يشد المئزر ويحيي ليله. فمنهم من يقول أنه حتى العشر ما يحييها كاملة طردا للنفي، ومنهم من يقول أنه لا يحيي في سائر العام إلا في هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. وعلى كل حال السلف من قرأ في أحوالهم عرف أنهم لزموا العبادة وأكثر منها، ورأوا أن مثل هذه النصوص إنما هي في من يخشى عليه الملل. ولذا يقول ابن بطال البخاري رحمه الله تعالى ترجم باب ما يكره من التشديد في العبادة، باب ما يكره من التشديد في العبادة. قال ابن بطال إنما يكره ذلك خشية الملال المفضي للترك. مفهومه أنه إذا لم يخشى الملال أنه لا يكره. وعلى كل حال القصد القصد، تبلغ وتنوع العبادات وضرب الإنسان من كل عبادة بسهم مطلوب شرعا. تنوع العبادات في الشريعة من فضل الله جل وعلا على عباده، وشيخ الإسلام له رسالة في تنوع العبادات. فكون الإنسان يتنقل من عبادة إلى عبادة لا شك أنه أفضل، والحكمة من تشريع هذا التنوع معروفة. لكن يبقى أن بعض الناس يشق عليه بعض العبادات، هل نقول له أترك ما لا يشق عليك؟ بعض الناس يشق عليه قيام الليل، هل نقول أترك الصيام وأنت مقبل عليه وتحب الصيام؟ نعم، يعني باستثناء الصيام المنهي عنه وقد فتح له هذا الباب ولا يعوقه عن واجبات ولا عن مندوبات أفضل منه، نقول ما الذي يمنع؟ وقل مثل هذا في التلاوة ومثله في الصلاة. بعض الناس يشق عليه أن يؤدي ركعتين، وتجده يجلس 2-3 ساعات يقرأ القرآن، وبعضهم العكس مستعد يقوم يقعد يركع ويسجد 10%، ومع ذلك يصعب عليه أن يجلس في مكان واحد يقرأ. فإذا فتح له باب من أبواب العبادة التي تصل بالله جل وعلا أكثر من غيره لا شك أنه لا سيما مع انشراح الصدر والتلذذ بها مثل هذا يكثر منه، كما وجه إلى ذلك عموم أهل العلم. وإن كانوا يختلفون في الأفضل، يختلفون في الأفضل من العبادة التي تأتي إليها وأنت مرتاح والعبادة التي تأتيها ويشاقة عليك، ويختلفون في الأفضل في من يأتي إلى العبادات وهو منشرح الصدر ومن يأتي إليها وهي عليه شاقة. لا شك أن من يأتي إلى العبادة وهي عليه شاقة، نعم، هذا له أجر هذه المشقة، نعم، جهاد، وله أجر العبادة. لكن الذي يأتي إليها ومرتاح منبسط هل يحرم أجر المجاهدة؟ نقول ما وصل إلى هذه المرحلة حتى تجاوز مرحلة المجاهدة فله أجر ما سبق. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا وصفه، أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة، فمن يأتي إلى العبادة وهي مرتاح لها منبسط إليها ينتظرها بشوق ولهب لا شك أنه أفضل، وإن كان الخلاف موجود بين أهل العلم. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 3 مواضع، الأول في كتاب الصوم في باب صوم شعبان، قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. المناسبة تقدمت. والثاني، وهذا على اعتبار أن الثاني طرف من الأول، سبقت الإشارة إلى ذلك، والثاني في الباب نفسه، في الباب المذكور من الكتاب نفسه، قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليه. وتقدم أيضا ذكر مناسبته. وفي الموضع الثالث في كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، في كتاب الرقاق. الرقاق جمع رقيقة، كعظام عظيمة وعظام، نعم. وباب القصد والمداومة على العمل، باب القصد والمداومة على العمل. قال: حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل، وقال: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، نعم، مناسبة الحديث للباب ظاهرة، ومناسبة الباب لكتاب الرقاق أيضا ظاهرة، من حيث إن الكتاب فيه الحث على الأعمال الصالحة، الحث على الأعمال الصالحة، فيخشى من يسمع هذا الحث أن يسترسل، نعم، ويستمر حتى يتجاوز ما يطاق، نعم، لأن الإنسان الذي يكثر من النظر في كتب الرقاق وكتب الوعظ لا شك أنه يسوق هذا، نعم، إلى كثرة العبادة. كثرة العبادة مطلوبة، لكن لا تصير على حساب غيرها، نعم. فمثل هذا مناسبته ظاهرة. حديث الذي يليه، نعم نعم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه وقد سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، صحابي مشهور مر ذكره مرارا. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، حيث إنه يذكر عن صومه صلى الله عليه وسلم وعن إفطاره على الوجه المذكور فيه، يعني ما إيش؟ ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، فهذا من صومه، نوع من صومه عليه الصلاة والسلام. والسائل لأنس، أنا أقول سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، السائل لأنس هو حميد ابن أبي حميد الطويل، لأنه يقول: أخبرنا حميد قال سألت أنسا رضي الله عنه، في الأصل سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. صيام النبي عليه الصلاة والسلام المراد به التطوع، المراد به التطوع، وأما صوم رمضان فلا يسأل عنه لأنه مضطرد ومعروف. قال: ما كنت أحب أن أراه، أي ما كنت أحب رؤيته، فأن مصدرية من الشهر، من الشهر صائما حال إلا رأيته، ولا مفطرا، أي ولا كنت أحب أن أراه حال كونه مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما، أي ولا كنت أحب أن أراه من الليل حال كونه قائما إلا رأيته. وكذلك التقدير في قوله: ولا نائما من النوم، قاله العيني. وقال ابن حجر: يعني أن حاله، يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف. نعم، يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فكان تارة يقوم من أول الليل، وتارة في وسطه، وتارة من آخره. يعني الذي يفهم الآن المتبادل من الحديث، نعم، إذا طردنا المعنى في الصيام والقيام: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته. يعني البابان يختلفان. نعم، لماذا؟ لأن الصيام لا يقبل التجزئة، والقيام يقبل التجزئة، يعني يصوم أيام ويفطر أيام. فهل معنى هذا أنه يقوم ليالي وينام ليالي؟ واضح، واضحة جدا. أي هل هذا معنى، هذا المعنى، السياق يدل على هذا؟ على هذا، لكن نعم، ما أظن هذا مراد. هذا ليس بمراد. يقول يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فكان تارة يقوم من أول الليل، وتارة في وسطه، وتارة من آخره، كما كان يصوم تارة من أول الشهر، وتارة من وسطه، وتارة من آخره. فإذا شبهنا الليلة بالشهر استقام، وإذا شبهنا الليلة باليوم لم يستقم. نعم، فكما كان يصوم تارة من أول الشهر، وتارة من وسطه، وتارة من آخره، فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائما، أو في وقت من أوقات الشهر صائما، فراقبه المرة بعد المرة، فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه. لكن ليش يا شيخ نتكلف وهي ظاهرة في الحديث من كلام أنس رضي الله عنه؟ شو يقول؟ يعني قوله: ما كنت أحبه من الشهر، ثم أكمل قال: ولا من الليل، فهو شبه الشهر بالليل، يعني حتى أنس وضحها. إيه، لكن ما يتبادر للذهن أن اليوم مشبه الليل مشبه باليوم؟ ما يتبادر ما دام أنس ذكرها. خلاص، قال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطر رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته. فجعل الليل جنس، ما هو بليلة واحدة، الليل جنس مثل الشهر. طيب، هو جعل الآن الشهر مقابل للليل، لكن الليل جنس يشمل الليالي كلها. إيه، فالمطابقة إنما تتم بما استشكلناه سابقا، لكن يدفعه ما ذكر ابن حجر. فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائما، أو في وقت من أوقات الشهر صائما، فراقبه المرة بعد المرة، فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه. هذا معنى الخبر، وليس المراد أنه كان يسرد الصوم، ولا أنه كان يستوعب الليل قياما. قال: ولا يشكل على هذا قول عائشة رضي الله عنها، ولا يشكل على هذا قول عائشة رضي الله عنها في الباب قبله: وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وقوله في الرواية الأخرى الآتية بعد أبواب: كان عمله ديمة، لأن المراد بذلك ما اتخذه راتبا لا مطلق النافلة، لا مطلق النافلة. فهذا وجه الجمع بين الحديثين، وإلا فظاهرهما التعارض. وفي شرح الكرماني: فإن قلت كيف يمكن أنه متى شاء يراه مصليا نائما، فإن قلت كيف يمكن أنه متى شاء يراه مصليا نائما، قل كرماني: قلت غرضه أنه كان له الحالتان مكثرا على ذاك مرة وبالعكس أخرى. وفي شرح ابن بطال قال المهلب: في هذه الأحاديث من الفقه أن النوافل ليس لها أوقات معلومة، وإنما يراعى فيها وقت النشاط لها، وقت النشاط لها والحرص عليها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم سرد الصيام الدهر كله وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم سرد الصيام الدهر كله ولا سرد الصلاة الليل كله رفقا بنفسه وأمته لئلا يقتدى به في ذلك أو يقتدي به في ذلك يعني أحد فيجحف، وإن كان قد أعطي عليه الصلاة والسلام من القوة في أمر الله ما لو التزم الصعب منه لم ينقطع عنه، فركب من العبادة الطريقة الوسطى فصام وأفطر وقام ونام. وبهذا أوصى عبد الله بن عمرو حين أراد التشديد على نفسه في العبادة فقال إنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونام، فكان إذ كبر يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصيام في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله ما تبقى من الفاظ وأحكام وفوائد هذا الحديث بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.